أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله في تفسير الجلالين يحذر اي يخاف المنافقون ان تنزل عليهم اي المؤمنين سوره لتنبئهم بما في قلوبهم من النفاق وهم مع ذلك يستهزئون قل استهزئوا امر تهديد ان الله مخرج مظهر ما تحذرون اخراجهم من نفاقكم ولئن لا مقصر سالتهم عن استهزائهم بك والقران وهم سائرون معك الى تبوك ليقولن معتذرين انما كنا نخوض ونلعب في الحديث لنقطع به الطريق ولن نقصد العدو قل لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا عنه قد كفرتم بعد إيمانكم أي ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان إن يعفى بالياء مبنيا للمفعول والنون مبنيا للفاعل عن طائفة منكم بإخلاصها وتوبتها كمخشي بن حميد أو مخشي بن حميد الأشجعي تعذب بالتاء والنون طائفة بأنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق والاستهزاء المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أي متشابهون في الدين كأبعاد الشيء الواحد يأمرون بالمنكر أي الكفر والمعاصي وينهون عن المعروف الإيمان والطاعة ويقبضون أيديهم عن الإنفاق والطاعة نسوا الله تركوا طاعته فنسيهم تركهم من لطفه إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم جزاء وعقابا ولعنهم الله أبعدهم عن رحمته ولهم عذاب مقيم دائما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة لهم قول الله تبارك وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحذر قال بمعنى يخاف والحذر هو الخوف والترقب ترقب حصول شر قادم أن تنزل عليهم سورة أن ينزل الله تبارك وتعالى سورة على نبيه تنبه هؤلاء القوم بما في قلوبهم من النفاق والكفر وما يضمرونه قال جل وعلا قل استهزئوا يعني وذلك أنهم يعني كانوا يستهزئون بالدين وهنا استهزاؤهم إنما كان بالقراء من حول النبي صلى الله عليه وسلم من قراء القرآن وحفظته من فقراء المسلمين وكانوا هؤلاء هم يعني وقود المعارك وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم حملة القرآن فكانوا يستهزئون بهم يقولون ما رأينا مثل قرائنا أرحبوا بطونا وأجبنا عند اللقاء يعني يقولوا ما شفنا مثل هؤلاء أرحب بطونا، يعني بطون كبيرة تأكل كثيرا، وأجبن عند اللقاء، يعني إذا جاء الحر جد بجد هربوا. فأخبر الله رسولهم عما كانوا يعني يقولونه، وكان هذا في غزوة تبوك، النبي سار إلى تبوك أو عائد منها صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذروا. إن الله مخرج يعني مظهر وفاضح أمركم في القرآن المنزل، ما تحذرون يعني ما تخافون منه، يعني يعملوا هذا الكفر سرا بينهم، ومع ذلك هم على حذر وخوف من أن يفضح الله تبارك وتعالى سرهم هذا. قل استهزئوا، والأمر هنا يعني التوبيخ والتخريع وليس الإباحة. إن الله مخرج ما تحذرون. ما قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني هؤلاء استخدمهم النبي وسألهم عن مقالتهم بعد أن بلغه صلى الله عليه وسلم ما قالوه في القراء. الله قال: ولئن سألتهم، يعني عن جريمتهم هذه وقولهم هذا كفر والمنكر، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني رسول الله كانت يعني مزح يخوض به. الخوض هو الدخول في في في في في الكلام دون يعني تثبت فيه وتمعن في معاني. سبي هذا بالخوض في الماء، فإن الذي يخوض في الماء يسير فيه، يعني قد لا يرى يكون في حفرة أمامه في حجر في غير ذلك، يخوض في الماء يعني يسير فيه على غير هدى. نخوض، ما يتكلم كلاما أخلاق، ونلعب نوع من الفكاهة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الشيخ: يا رسول الله، شيخ نسلم به الطريق، طريق طويل وكذا وكذا، ويعني من باب ما يقال الآن من النكتة ونحو هذا حتى نسلم به الطريق. قال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني تسلون طريقكم كما تقولون وتضحكون وتمزحون بالله وبرسوله. فهؤلاء القراء منسون الله تبارك وتعالى، وهم حفظة كتابه، وهم وقود المعارك، وهم القائم معاليه، وهم أشجع الناس وأثبتهم. استهزاءهم بهم في النهاية هو استهزاء بالله وبآياته. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وآياته، وذلك أنهم حفظوا في كتاب الله. لا تعتذر، توبيخ لهم وليس مجرد نهي، وإنما نهي للتوبيخ والتقريع. قد كفرتم بعد إيمان، يعني ما فعلتموه كفر أخرجكم من يعني الإسلام إلى الكفر إن كان في الإسلام. قد كفرتم بعد إيمان، إن عفوا عن طائفة منكم وعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن يعني إذا إن شاء الله أن يعفو عن طائفة، ربما كان يعني قوم من كانوا معهم مجرد يستمعون الحديث وضحكوا مع من ضحك وليسوا هم منشئوه وقائلوه، نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين، يعني الذين تولوا يعني هذا الأمر وقالوه وفي قلوبهم هذه الإحنة والبغضاء لحملة كتاب الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم قال جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. هؤلاء منافقون أظهروا الإسلام لكنهم مبتلون بالكفر، وأي فرصة وأي يعني في أي ستر لهم يخرجون ما عندهم بين بعضهم البعض. فربنا أخبر بأن هؤلاء رجالا ونساء بعضهم من بعض، يعني على أشكال بعض، هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، يأمرون بالمنكر ينهون عن وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. يعني هذه صفاتهم، أمرهم إذا أمروا بشيء يأمرون بالمنكر مخالفة أمر الله وأمر رسوله، وينهون عن المعروف السمع والطاعة لله والرسول، ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله قط، اللي هو يعني حجبها وأخذها فاقبضون أيديهم يعني على الإنفاق في سبيله. نسوا الله يعني أنهم اضطرن عليهم وعالم بهم سبحانه وتعالى فنسيهم يعني خلاهم وتركهم سبحانه وتعالى. ليس نسيان يعني خروج عن العلم الإلهي، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيء، هذا ربي ولا ينسى، وإنما هنا النسيان يأتي بمعنى ترك والإهمال. فنسيهم يعني جعلهم في عمايتهم وخلاهم في ضلالهم. نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. جملة مؤكدة بإن المنافقين هؤلاء هم الفاسقون، يعني هم الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. إن المنافقين هم الفاسقون. نعم. وعد الله المنافقين ثم قال جل وعلا: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الوعد يعني دائما يأتي للخير، والإيعاد أوعد بالشر. أقول وعدته بجائزة وأوعدته بالضر. أما إذا جاء الوعد التهديد والوعيد يكون الاستهزاء، يكون الاستهزاء الله تبارك وتعالى، لأنهم يعني يظنون أن عملهم هذا يعني هو الخير، فالله تبارك وتعالى يستهزئهم وبين أنه قد يعني أبقى لهم ما يخزيهم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار كلهم مع بعض نار جهنم، هذه وعد الله لهم، يعني من دخره وجعله له خالدين فيها يعني باقين فيها بقاء لا ينقطع، هي حسبهم يعني تكفيهم عذاب، هي حسبهم، هي هذه النار حسبهم تكفيهم عذاب. ولعنهم الله، لعنهم لعن هو الطرد من الرحمة، يعني أبعدهم الله تبارك وتعالى عن رحمته، ولهم عذاب مقيم دائم، يعني عذابهم في النار إنما هو بقاء دائم لا خروج، ولهم عذاب مقيم في نار جهنم عياذا بالله. نعم. فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنتم أيها المنافقون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا تمتعوا بخلاقهم نصيبهم من الدنيا فاستمتعتم أيها المنافقون بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم في الباطل والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي خاضوا أي كخوضهم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ خبر الذين من قبلهم قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين قوم شعيب والمتفكات قرى قوم لوط أي أهلها أتتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات فكذبوهم فأهلكوا فما كان الله ليظلمهم بأن يعذبهم بغير ذنب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب. نعم. بين الله تبارك وتعالى أحوال هؤلاء المنافقين، قال كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، يعني شأن هؤلاء المنافقين كشأن الكفار السابقين. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، عاد ثمود قرى لوط فرعون قومكم أشد قوة من العرب الذين يعني بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أموالا وأولادا، كانوا أكثر أموال وأولاد، كان العرب كانت أمة تعتبر أمة فقيرة عالة، وبالتالي كفارهم على هذا النحو يعني لم يكونوا يعني العرب في القوة والمنع والشدة والجركاء تلك الأمم العظيمة والتي مكنت في الأرض تمكين عظيم، فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بخلاقهم بنصيبهم في الدنيا، يعني كما يقال عاشوا دنياهم طولا وعرضا، استمتعوا بها في الكنوز والأموال والزراعات والتجارات العظيمة والأبنية الفخمة، استمتعوا به يعني عاشوا بهذه الدنيا. قال جل وعلا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، يعني قد شابهتموهم في أن هؤلاء كذلك أرادوا أن يعيشوا للدنيا فقط ولا يعملون للآخرة يخافون الله تبارك وتعالى، فاستمتعتم بخلاقكم بنصيبكم في الدنيا خلق النصيب كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، خضتم في الباطل، خوضوا في الباطل، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وقول ما لا يرضاه الله تبارك، كالذي خاضوا يعني كما خاض أولئك الأمم كذلك من فرطقتهم وردهم لكلام الله تبارك وتعالى وحربهم لرسلهم، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أولئك يعني هؤلاء المشار إليها هذه الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى حبطت أعمالهم والحبط الهلاك، وأصل الحبط مرض يصيب الإبل إذا أكلت الإبل في الربيع العشب، أحيانا تكون هناك عشبة سامة في ضمن العشب فتأكلها الإبل لا تراها تأكلها، فإذا دخلت العشبة السامة هذه تنتفخ بطونها وتظهر ظاهرة كأنها سمينة مليئة، ثم تهوى فجأة تموت فجأة بعد ذلك وتبقى بعد ما كانت هذه منتفخة وديت وظنها الظن أنها يعني في غاية الصحة والسلامة والسمن، ثم إذا بها يعني يقضي عليها السم الذي في بطنها. شبه هذا بعمل الكفار، أن عمل الكفار عمل على باطل فينتفخ ويظهر في الدنيا عندهم الأموال والثروات والجاه والمال، ولكنه في داخل هذا السم، ثم إذا به أسقط فجأة انتهي، يعني أنها تضمحل فجأة، حبطت أعمالهم يعني ذهبت وهلكت، وأولئك هم الخاسرون، وأولئك يعني هذه الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى هم الخاسرون، كالذين من قبل يعني مثلوا هؤلاء كالذين من قبلهم في الكفر، كالذين من قبلكم ألم يأتهم يعني لم يأتي هؤلاء المنافقين نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، هذه أمم الكفر، يقول ما جاءهم ألم يأتهم يعني قد جاءكم نبأ هذه الأمم التي كانت أمم قوية قائمة في الدين بنت وشالت وعمرت، فلم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح كانوا أمة عظيمة قوية ملأت الأرض، قوم نوح وعاد وثمود، عاد قبيلة عربية كانت تسكن في جنوب الجزيرة وهي في الأحقاف وهي محل الربع الخالي الآن، وثمود وكانت تسكن في الحجر، حجر ثمود والمسمى الآن بمدائن صالح في شمال الجزيرة، وقوم إبراهيم، قوم إبراهيم وكانوا يعني في العراق والشام، فإن إبراهيم دعا نشأ في العراق ثم دعا قومه وبعد ذلك وطرد من يعني هاجر من العراق وسكن الشام بعد ذلك ودعا إلى الله تبارك وتعالى وأهلك الله تبارك وتعالى قوم إبراهيم وأصحاب مدين، وأما أصحاب مدين هي التي محلها الآن ما يعرف بالأردن وبادية الأردن، والمؤتفكات قرى لوط، وسماها الله المؤتفكات، وذلك أنه أفكها على رؤوس أصحابه لأن الإفك هو القلب، ومنه الكذب الذي يسمى إفك لأنه كلام مقلوب. فالمؤتفكات، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني خلب هذه القرى على يعني على أصحابه، وجاء أن جبريل وضع يعني طرف جناحه تحت هذه القرى ثم رفعها ثم خلبها، ثم أفرح الله تبارك وتعالى بمطر خبيث وآثاره جعلها الله باقية لليوم، وهو من يسمى عند الناس الآن بالبحر الميت، وسمي الميت لأنه لا تعيش فيه حياة قط ولا الحياة في مراحلها الأولى، كائنات دقيقة ما فيه، ما فيه أي نوع من الكائنات التي تسمى البكتيريا أو الكائنات الدقيقة ما فيه، فهو عقيم يعني معقم، ماء معقم ما فيه أي حياة. فهذا المطر الخبيث الذي لا تعيش فيه حياة كذلك أتبعه الله تبارك وتعالى بعد أن أفكها على يعني رؤوس أخيه. والمؤتفكات قال جل وعلا أتتهم رسلهم بالبينات، يعني كل هذه الأمم ست أمم هؤلاء جاءتهم رسلهم بالبينات يعني بالدلائل الواضحات على صدق الرسل وعلى ما دعونهم إليه من الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم، يعني ما كان الله تبارك وتعالى ليظلمهم بأن يعذبهم في الدنيا هذا العذاب ويأخذهم به ثم ينقلهم بعد ذلك إلى عذاب الآخرة ليس ظلما منهم سبحانه وتعالى، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكنهم ظلموا لما ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والبعد عن الله ومحاربة الرسل، كانت هذه عقوبة، عقوبة لهم تماثل الذنب الذي ارتكبوه. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم هم فارتكابهم ما ارتكبوه من هذه الجرائم فعوقبوا، فكان هم الظالمين لأنفسهم، ولم يظلمهم الله تبارك وتعالى لأن يحملهم عقوبة لم يعني لا سبب لها، لم يرتكبوا ذنبا لها، بل هم الذين ظلموا أنفسهم بما ارتكبوا فعاقبهم الله بما يستحقون. وهذا الكلام كل السياق وعيد لهؤلاء المنافقين الذين كانوا مع النبي وفعلوا ما فعلوه من الاستهزاء في القراء وتربص يعني الشر بالمسلمين بالنبي والمسلمين. نعم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده حكيم لا يضع شيئا إلا في محله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن إقامة ورضوان من الله أكبر أعظم من ذلك كله ذلك هو الفوز العظيم. نعم. بعد أن طوى الله تبارك وتعالى صفحة هؤلاء المنافقين وذكرهم بأسلافهم من أمم الكفر يأتي الله تبارك وتعالى بالصفحة المقابلة، الصفحة المقابلة هم أهل الإيمان. فقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات طبعا دول أحوالهم غير أحوال المنافقين بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض يعني رجالا ونساء وكذلك الرجال مع الرجال و يعني النساء مع النساء بعضهم أولياء بعض. ومعنى أولياء بعض يعني أنهم يحبون بعضهم ويولون بعضهم في الله سبحانه وتعالى. من المحبة والنصرة والتأييد والتشابه يعني في الخلق والإيمان، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. خمس صفات وصفهم الله تبارك وتعالى: أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أربعة بالتفصيل، والخامسة بالإجمال، لأن طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله يدخل فيها كل شيء، كل ما أمر الله تبارك وتعالى فيه وأمر فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويطيعون الله ورسوله، أولئك، والإشارة لهم بالبعيد تشريفا وتعظيما لهم، سيرحمهم الله. أخبار منه سبحانه وتعالى أنه ستصيبهم رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. إن الله عزيز قادر حكيم، إضافة الأمر في نصابه. يعني لما يقول الله أولئك سيرحمهم الله، سيرحمهم الله، ستأتيهم يعني رحمته سبحانه وتعالى، لن يحول يعني أحد بين رحمة الله وإياهم هؤلاء. فقال إن الله عزيز ليبين أن رحمة الله تنالهم تنالهم، وأنه سبحانه وتعالى غالب، لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى ولا يغلبه شيء. حكيم بعضهم ولا في نصاب، فهؤلاء يستحقون رحمته سبحانه وتعالى. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. مساكن طيبة. وعد الله، الوعد هو الإخبار المستقبلي بما يسر، فهذا وعد يعني جاء على يعني على بابه، فإنه وعد وليس وعيد. فوعدهم الله تبارك وتعالى أن يخبرهم ويبشرهم بهذا الأمر السار الذي يسرهم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، يعني المؤمنين رجالا ونساء، جنات بساتين. الجنة هي البستان، ويسمى جنة البستان إذا التفت أغصان الشجر يعني تكبر أغصانه ثم يلتف بعضها بعض، بحيث أن الداخل فيه يجنه، بمعنى أنه يستر، عكس أن يكون بستان شجره متفرق، شجرة هنا شجرة هنا شجرة هنا شجرة هناك متفرق. لا، إذا كان يعني قد التفت يعني أغصان أشجاره بعضها البعض. جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، يعني الأنهار تجري من تحت هذه الجنات، من تحت أشجارها ومن تحت قصورها. جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة، مساكن طيبة قصور. الخيمة فيها خيمة، مش القصر العظيم. النبي وصف الخيمة يقول من لؤلؤة واحدة، لؤلؤة. عندنا الآن اللؤلؤة لما تصير اللؤلؤة قدر يعني أقل من بيضة الطير الصغير، بيضة حمامة أو بيضة فري مثلا صغيرة، هذه دار، وهذه أمر عظيم، وهي بآلاف الآلاف من يعني الدنانير الآن، هذه الدار. أما هذه في الجنة الخيمة لؤلؤة واحدة، لكنها 60 يعني 60 ميلا في السماء، ميل يعني تجويفها داخل هذه اللؤلؤة 60 ميل في السماء. الطائرة لما تسير على بعد 37,000 40,000 قدم، يعني حوالي 1,000 متر، 1,000 متر أقل من يعني 670 ميل، هذا المكان الذي فيه الطائرة. أما هذه 60 ميل، يعني المكان الذي فيه أعلى الطائرات يكون أكثر منه 60 مرة. وهذه كلها هذه خيمة مش خطر، القصور أعظم من هذا. فخيمة واحدة وهي من لؤلؤة واحدة، والنبي يقول للمؤمن فيها أهلون، له أهل يعني زوجات هنا وهنا، لا يرى بعضهم بعضا من اتساع يعني هذه الخيمة، الخيمة واحدة. فهذا الله يقول مساكن يمسكن منها الخيام اللي هي أقل شيء هذه، والتي وصفها النبي هذا الوقت صلوات الله وسلامه عليه في جنات عدن في هذه البساتين، يعني هذه القصور في وسط البساتين، يعني تحيط بها بساتينها من كل جانب. وجنات عدن، العدن الإقامة، العدن الإقامة يقال عدن بالمكان يعني أقام به، يعني جنات مقيمة لا ترحل، ما يجي لها وقت تحترق تروح تزول يموت أهلها، بل هي جنان دائمة وديمومتها على حد، ليس لها وقت تنتهي بقاؤها إليه، بل هي دائمة خالدة خلودا سرمديا لا ينتهي في جنات عدن. ورضوان من الله أكبر من هذا، من كل هذا النعيم رضوان الله عز وجل، أن يكون الرب سبحانه وتعالى راضيا عنهم بعد ذلك، ربهم خالقهم وسيدهم سبحانه وتعالى هو راض عنهم. ورضوان الله أكبر من كل نعيم، كل هذا النعيم وهو من النعيم العظيم، لكن رضوان الله، حلول رضوان الله عليهم أكبر من هذا، أكبر من كلها. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك إشارة إلى هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى من النعيم، هو الفوز العظيم، هذا الفوز، إن أراد أن يفوز فهذا الفوز، ذلك هو الفوز العظيم. فهذه الصفحة في مقابل ما توعد الله تبارك وتعالى به الكفار، فهناك وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله، يعني ما هم في النار على هذا النحو إلا أنهم كذلك في لعنة الله عز وجل في سخطه وإبعاده سبحانه، ولهم عذاب مقيم لا يجب. وهنا هذا يعني نعيم أهل الإيمان على هذا النحو، وعدهم الله تبارك وتعالى يعني موعوده في هذه الجنة التي هذه صفاتها والتي هي باقية في البقاء التحمديا مع رضوان الله تبارك وتعالى. نعم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة واغلب عليهم بالانتحار والمقت، ومأواهم جهنم وبئس المصير. المبدا هي يحلفون اي المنافقون بالله ما قالوا ما بلغت عنهم من السب، ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم، اظهروا الكفر بعد اظهار الاسلام، وعموا بما لم ينالوا من الفتك في النبي ليله العقبه عند عوده من تبوك، وهم 12 رجلا، وضرب عمار بن ياسر وجوه الرواحل لما رشوه فردوا، وما لما رشوه فردوا، وما نقموا أنكروا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بالغناء بعد شدة حاجته، والمعنى لم ينلهم منه إلا هذا وليس مما ينقى، فإن يتوبوا عن النفاق ويؤمنوا بك يكن خيرا لهم، وإن يتولوا عن الإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والآخرة بالنار، وما لهم في الأرض من ولي يحفظهم منه ولا نصير يمنعهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بعد أن بين الله تبارك وتعالى بما صنعه المنافقون وما أكرم به عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، وجه الخطاب للنبي وقال يا أيها النبي. ومن تكريم الله تبارك وتعالى نبيه أنه لا يخاطبه في القرآن إلا بوصف النبي والرسول، ولم يخاطبه الله باسمه المجرد قط، ما قال له يا محمد دفع كذا ولا فعل كذا. وهذا من تكريمه، من تكريم الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار، أمر بأن يجاهدهم. قال جاهد الكفار وهم المظهرين للكفر بالسيف، والمنافقين وهم المخفين للكفر والمظهرين للإسلام باللسان. وقد أجد الله، يعني هذا ليس مقصورا أن يجاهدهم فقط باللسان، فإن الله تبارك وتعالى هدد المنافقين بالسيف كذلك، أن يسلط الله تبارك وتعالى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الغلظة يعني هي الشدة في الخطاب، اغلظ على هؤلاء المنافقين في تأنيبك وتحذيرك لهم، واغلظ عليهم وما واهم جهنم وبئس المصير. يعني أن هذه عقوبتهم في الدنيا وتنتظرهم جهنم وبئس المصير. بئس أن يكون بئس للذنب، يعني لا أشر من أن يكون المصير والنهاية في جهنم عياذا بالله، وبئس المصير. ثم قال جل وعلا يحلفون بالله ما قال، وذلك أنهم كانوا يقولون في سرهم مقالة الكفر ويفعلون في النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، قالوا كلمة الكفر في سبهم وطعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بعد إسلامه. وقد وقع هذا كثيرا من عبد الله بن أبي ومن غيره من المنافقين، وهموا بما لم ينالوا، هموا بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مجموعة منهم، يعني أراد النبي عائد من تبوك، اتفقوا على قتل النبي، لكن يقتلوه بصورة لا يظهر فيها مباشرتهم هم للقتل، وهي أنهم عملوا مؤامرة، وهو أن يفكوا حزام يعني جلال ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ركابة في ركاب يكون فوق الناقة ويكون مربوط من تحت كلك البعير الناقة، فيفكوه فيبقى يعني هذا الركاب وهذا الجلال يعني مفترق. ثم إذا حصل أي نفرة يعني لهذه الناقة نفرت ونحو هذا، فإن من كان عليه يسقط لطول، لأن هذا مثال، يعني يكون هذا يعني الجلال والركاب الذي عليها غير ثابت، فيفعلوا هذا، حلوا هذا، ثم يأتوا بعد ذلك والنبي في العقبة، العقبة اللي هي يعني طريق يكون بين الجبل مرتفع في الجبل، ويذهبوا بركائبهم ويسيروا بسرعة، فتقوم تنفر الناقة. إذا نفرت ناقة النبي بعد أن إذا خافت الناقة فإنها يعني تقفز أو تفر، فإذا فعلت بشر على هذا النحو وقع النبي صلى الله عليه وسلم ويقع على الأرض وعقب، يعني هذه منحدر جبل، فإذا وقع على منحدر الجبل يكون يعني مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنه يعني لم يباشر أحد قتل. فهذه كانت مؤامرتهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وهموا بما لم ينالوا، هموا بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينالوه، فإن الله تبارك وتعالى يعني أعلم نبيه يعني أمرهم صلى الله عليه وسلم. وهموا بما لم ينالوا، ثم قال جل وعلا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني هم مجرمين، شنو اللي يعني ما هي النخبة والكره والبغض للنبي والسعي في قتله سواه، يعني ماذا صنع لكم؟ يعني ما نفهموا، ما يعني أرادوا الانتقام من النبي وذلك إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني كونهم لما كانوا يعني في الإسلام ومع المسلمين ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم الفتوح وأغناهم، وكان الأنصار يعني وأهل المدينة من أهل الفقر، فأغناهم الله تبارك وتعالى بالنبي وحط لهم الغنائم العظيمة التي كانت لهم فأغنوا. يعني كان أيضا يعني مردود الإسلام في الدنيا أمر عظيم عليهم. فشي شنو ما الذي يحملهم على معاداة النبي والحال أنهم يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم عاشوا في بحبوحة وخير من العيش لم يكونوا يعيشونه قبل يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إليهم وكونهم مع المسلمين. يعني أنهم جعلوا يعني هذا المعروف الذي للنبي صلى الله عليه وسلم والخير الذي جاءهم من الإسلام جعلوا شر. قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله فضلا. هذا أمر عجيب، هذا يعني تعجيب، الله يعجب يعني المسلمين من صنيع هؤلاء الديات المجرمين الناكر للجميل والذين يتآمرون على قتل النبي والحال أنه يعني دنياهم ما اتسعت ولا جاءهم هذا إلا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وما نقضوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ورسوله بأعطائهم صلى الله عليه وسلم. فإن يتوبوا يعني هذا وعظ لهم، فإن يتوبوا فهو خير لهم، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، يعني يكون يعني هذه التوبة خيرا لهم، إنهم يعني حفظوا دينهم ورجعوا عن الكفر ودخلوا في الإسلام فيكون خير لهم في الدنيا وخير لهم في الآخرة. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعني في تولي هو الابتعاد والسير في طريق الكفر والعناد يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. يعني يسلط الله تبارك وتعالى عليهم رسوله فيعذبهم الله به عذاب أليم في الدنيا وما ينتظرهم من العذاب الأليم في الآخرة. يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هذا غاية التهديد، إنهم لن يكون لهم في الأرض كلها ولي يواليهم على حرب النبي ولا نصير ينصرهم، وهذا وعيد شديد لهم. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فإن شاء الله.